يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق يومئذ الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات لهم مغفرة ورزق كريم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة

ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها لا